لمن تشتكي يا قلب والجرح غائر وحولك أصناف الهموم تحاصر لمن تشتكي يا قلب نبضك لم يزل يحدثني أن الأسى فيك هادر لمن تشتكي يا قلب والليل واقف على الباب والفجر المنير مسافر لك الله يا قلب لك الله يا قلب فربك عالم بأسرار ما تشكو وربك قادر لك الله رب العالمين فإنه معين لمن يأوي إليه وناصر لك الله يا قلب فما خاب راجع إلى ربه يوما ولا خاب صابر طال اغترابي وما بيني بمنقضبي والدهر قد جد في حربي وفي طلبي طال اغترابي وما بيني بمنقضبي والدهر قد جد في حربي وفي طلبي والشوق في أضلعي نار تذوبني ما أفتاك الشوق في أضلاع مغتربي والشوق في أضلعي نار تذوبني ما أفتاك الشوق في أضلاع مغتربي كم ذا أحن إلى أهلي إلى بلدي إلى صحابي وعهد الجد واللعب كم ذا أحن إلى أهلي إلى بلدي إلى صحابي وعهد الجد واللعب إلى المساجد قد هام الفؤاد بها إلى الآذان كلحن الخلد منسكبي إلى المساجد قد هام الفؤاد بها إلى الآذان كلحن الخلد منسكبي إني غريب غريب الروح منفردي إني غريب غريب الدار والنسب إني غريب غريب الروح منفردي إني غريب غريب الدار والنسب إذا قضى الله أن أحيا حييت له وإن قضى الموت لن أخسر ولم أخب إذا قضى الله أن أحيا حييت له وإن قضى الموت لم أخسر ولم أخب يا سائرين على درب اليقين كما تمشي الأسود بقلب غير مضطرب يا سائرين على درب اليقين كما تمشي الأسود بقلب غير مضطرب وراحلين وعين الله ترمقهم وجنات الخلد في شوق وفي رغب وراحلين وعين الله ترمقهم وجنات الخلد في شوق وفي رغب وراحلين وعين الله ترمقهم وجنات الخلد في شوق وفي رغب وراحلين وعين الله ترمقهم وجنات الخلد في شوق وفي رغب وراحلين وعين الله ترمقهم وجنات الخلد في شوق وفي رغب.